السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج، والذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وما زلنا مع تفسير سورة النساء، وهذا الجزء أو الحلقة 17. وكنا نتكلم عن بعض معالم على علم المواريث، فذكرت ميراث الأبوين، وذكرت ميراث الزوجين. وفي هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى نتعرض لميراث البنات الصلبية، ولحالات ميراث البنات الصلبية. إيه معنى كلمة البنات الصلبية، وما هو ميراث البنات الصلبية؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا ولكم الصعاب، وأن ييسر لنا ولكم الأسباب، وأن يفتح لنا ولكم الأبواب، إنه حليم كريم وهاب. تعالوا بنا لنأخذ ميراث البنت الصلبية. بنت الصلبية يعني التي من صلبك، من صلبك أو من صلبها، سواء كان الميت رجلا أو كان الميت امرأة. البنت ميراث البنت الصلبية التي من صلبك لها أربع حالات، لها أربع حالات في المواريث. بعض العلماء يذكر أنهم يعني خمس حالات، وبعض العلماء يذكر أنهم أربع حالات، فيجعلون حالتين في حالة واحدة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. يبقى إذن البنت الصلبية ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنها؟ نجد في سورة النساء قول ربنا سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. دي حالة من الحالات، إذا اجتمعت مع أخيها الذكر كم تأخذ. وفي حالة أخرى يقول: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. هذه حالة أخرى. وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه حالة ثالثة. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على الحالة الرابعة، ومنهم من يدخلها في قول الله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. تعالوا بنا لكي نعرف ماذا ستأخذ البنت في حالة انفرادها، وفي حالة وجود أكثر من بنت، وفي حالة وجود ذكور معها ونحو ذلك. الحالة الأولى، الحالة الأولى للبنت، إذا انفردت البنت. ما معنى كلمة انفردت؟ يعني مش هي الوحيدة، لا، هي الوحيدة من أولاد الميت، هي الوحيدة من أولاد الميت، سواء كان الميت رجلا أو كان الميت امرأة. فلذلك قال العلماء إذا انفردت البنت فلها النصف. إذا انفردت البنت فلها النصف. يعني إيه معنى كلمة انفردت؟ انفردت يعني لا أولاد معها آخرون، مفيش أولاد تانية معها، لا معها بنات أخريات ولا معها إخوانها الذكور، هي واحدة. الرجل ليس له إلا بنت واحدة، المرأة ليس لها إلا بنت واحدة. هذه البنت في هذه الحالة كم تأخذ؟ تأخذ النصف بنص كلام الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة، أي البنت، وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني لها نصف التركة. وهنا يأتي بعض إخواننا ممن لم يرزقهم رب العالمين سبحانه وتعالى ذكورا، فيريد أن يحرم أو أن يحرم إخوانه من الميراث. مثلا ليس له إلا بنت واحدة، أو هي ليس لها إلا بنت واحدة، أو ليس له إلا بنات فقط، فماذا يصنع؟ يكتب كل التركة باسم هذه البنت. كل هذا لما؟ حتى لا يدخل إخوانه وأخواته في الميراث مع بناته أو مع بنته. وهذا لا يحل لك ولا يحل لك. وأنتم الآن تريدون تقطيع الأرحام، فكم يساوي أن يقف عمها بجوارها وأن يؤيدها وهو وليها من بعدك، وأن يقف بجوارها وإذا أرادت شيئا أعانها وإذا ضعفت قواها وهكذا؟ لماذا نريد أن نقطع الأرحام عن طريق هذا؟ ومن قال لك أصلا أنه يجوز لك أن توزع التركة وأنت في حياتك؟ التركة هذه التي قسمها هو رب العالمين من فوق 7 سماوات، لست أنت وليس أي أحد. هل شريعة رب العالمين تصون ابنتك؟ هل تعتقد هذا؟ هل تعتقد أختاه أن شريعة الله سبحانه وتعالى تصونك وتصون أولادك؟ كثير منا يقول هذا باللسان، لكن عند الفعل يقول لا، قبل ما تموت اكتب لي الأولاد، قبل ما تموت اكتب لي، قبل ما تموت افعل. سبحان الله، وهل قسمة رب العالمين جل وعلا لا تعطيكم حقوقكم؟ وهل قسمة رب العالمين سبحانه وتعالى لا تحفظ لكم الحقوق؟ ولذلك ينبغي علينا أن نترك الأمر لله سبحانه وتعالى. أنا أتذكر مسألة كان فيها بنت واحدة، وبدون ذكر أسماء، رجل كان مشهورا جدا، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه بالأموال، وعنده أموال وما شاء الله فيلا كبيرة جدا وحاجة جميلة. هذه البنت الوحيدة زوجها من شاب، وأجلس البنت الوحيدة بزوجها معه في هذه الفيلا، وقبل أن يموت أراد أن يحرم هذا الرجل إخوانه من الميراث، فكتب كل شيء يملكه لابنته هذه. انظروا ما الذي حدث، كتب كل شيء لابنته هذه، وبنته هذه كانت لها أولاد من هذا الزوج. وقدر رب العالمين سبحانه وتعالى أن تموت البنت قبل أبيها، فلما ماتت البنت قبل أبيها كل تركة هذا الرجل، كل ثروة هذا الرجل ستذهب إلى من؟ هي مكتوبة للبنت وباسم البنت. ذهبت لمن؟ ذهبت للزوج ولأولاد هذه البنت. بدأ يأخذ الزوج هذه الأموال، وبناء على أنه ولي هذه الأولاد، والأب آنذاك ليس له من تركة ابنته إلا السدس، بل والزوج طغى عليه وطرده من البيت. الفيلا كانت بتاعته وخرج مطرودا. ليه؟ هذه مكتوبة باسم البنت والبنت ماتت وهو اللي ورث، وهذا الأب ليس له إلا السدس من التركة، وهو أخذ الربع والبقي مع الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وخرج هذا الرجل محصورا. وذكرت هذه القصة في الجرائد. لماذا لا نرضى؟ لماذا لا نرضى بحكم الله سبحانه وتعالى؟ لماذا نريد أن نتدخل ونقول؟ واحد فينا يقول إيه؟ لا، أنا هقسم بين أولادي حتى لا يحدث نزاع، هقسم بعدل الله. لو كانت بعدل الله اتركها بعد الموت، مش بتاعتك أنت. ألا. طب ما أنت لو مت هتتوزع توزيع التركة، هتوزع التوزيع التقسيم التي قسمها رب العالمين. وأنا أريد أن أخبرك بشيء وأن أخبرك بشيء، والله العظيم الحرام لا ينفع، والله العظيم الحرام لا. ألم يقل ربنا في القرآن العظيم وتأكلون التراث أكلا لما، يعني تأكلون المواريث حق الغير أكلا لما، يعني هذا يظلم هذا في الميراث، وهذا يظلم هذا في الميراث، وهذا يأخذ تركة هذا وهذا يأخذ، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هي دي المشكلة والمصيبة. بل في سورة العاديات رب العالمين يقول عن الإنسان إن الإنسان لربه لكنود. يعني إيه كنود؟ يعني جاحد لربنا، دي يجحد نعم الله سبحانه وتعالى، دي يجحد. والجحود تكذيب وإنكار عياذا بالله سبحانه وتعالى. حينما يجحد الإنسان قال إن الإنسان، ويؤكدها رب العالمين، إن التوكيدية ولام اللي تدخل على كلمة لكنود يؤكد الكلام، إن الإنسان لربه لكنود، لا فوق، وإنه على ذلك لشهيد. يعني رب العالمين عليه شهيد، وقال بعض المفسرين يعني هو شهيد على نفسه أنه كنود بربه سبحانه وتعالى. طب إيه اللي وصله كده؟ إيه اللي وصله إنه يبقى كنود؟ هي دي المشكلة بتاعتنا. المشكلة بتاعتنا وإنه لحب الخير لشديد. لا للخير مش يعني للبر والأعمال الصالحة، الخير هنا بمعنى الفلوس المال، يعني وإنه لحب المال لشديد وإنه لحب الخير لشديد. أدي المشكلة. وهل ذل الأمة وأوقع فيما وقعت فيه إلا أنها لهفت وراء الدنيا كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما على يهود وما حدث ما حدث وما تخلى الناس عن دينهم وجروا وراء الغرب وما وما وما وما إلا بسبب مصيبة الدنيا. ولذلك قللها الله في القرآن وحقرها في القرآن في أعيننا وفي قلوبنا حتى لا تتعلق القلوب بها ناسية الآخرة. ناسية وما الحياة الدنيا إلا لعب وله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلذلك يا إخواني وأخواتي الرجل أو المرأة عنده تركة ووسع الله عليه، اترك الأمر على أصله، اترك الأمر الذي يقسمه رب العالمين سبحانه وتعالى. والمال مال الله جل جلاله، وحينما يتوكل الإنسان على ربي ويفوض الأمر لربه سبحانه وتعالى، لكن نتدخل ونحرم هذا من الميراث ونفعل هذا، لماذا؟ لماذا تريد أن تحرم رجلا أو امرأة يريد أن يعطيهم رب العالمين؟ أو رب العالمين قدر لهم نصيبا معينا، لماذا تدخل في الظلم؟ هذا سيدخل معك وستحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا ولد، الولد العقد يرث، عليه عقوقه لكنه يرث، ولا يجوز أن تحرمه من الميراث. إخوانك لو أساءوا إليك يحاسبون بين يدي الله عن هذه الإساءة، لكن لا يجوز لك أن تحرمهم من الميراث. فلذلك نريد أن نقول لإخواننا ينبغي علينا أن نترك الأمر لله جل جلاله بالحكم الذي حكم به رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا في هذه الحلقة أريد أن أتكلم عن ميراث البنات، عن ميراث البنات. العلماء يكتبون في الكتب ميراث البنات الصلبية. يعني ايه الصلبية؟ التي من صلبي، سواء كان الميت رجلا كما ذكرت او امرأة. فقالوا اذا ورثت البنت وليستسمع الدنيا كيف سترث البنت، يعني هي بنت واحدة فقط، كم اخذت البنت؟ اخذت نصف التركة، بقية الورثة سيوزعوا عليهم النصف الاخر. اللي بيقول لك ان النساء والانثى ظلمت في المواريث لأنه لا يفهم، هو لا يريد إلا التشويش على السذج، لا يريد إلا التشويش على من جهل أحكام الله سبحانه وتعالى. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى كم يا رب نعطي بنتا واحدة، بنتا واحدة كم نعطيها؟ إن كان لي بنت واحدة ومت أو لك أنت أختا بنت واحدة ومت، كم تأخذ البنت من التركة؟ تأخذ نصف التركة. أين الظلم؟ نصف التركة، نصف ما ترك أبوها أو نصف ما ترك أمها. لو أين النصف الآخر؟ النصف الآخر مع بقية الورثة، النصف الآخر مع بقية الورثة. والبنت هذه أنثى وليست ذكرا وحصلت النصف. يعني مثلا لو معي مات رجل أو امرأة وترك بنت وترك مثلا زوجة وترك أب وترك أم، كم سنورث؟ مات رجل وترك ابنته وترك زوجته وترك أباه وأمه، كيف سنوزع التركة؟ أي بنت وأنثى ستأخذ نصف الميراث، أخذت نصف الميراث بنص كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. الزوجة كم أخذت؟ أخذت الثمن كما ذكرت بالأمس في ميراث الزوجين لوجود البنت. كم أخذ الأب وهو ذكر؟ كم أخذ الأب وهو ذكر؟ أخذ السدس. وكم أخذت الأم؟ السدس. سبحان الله، الأم أنثى والأب ذكر، وأخذت الأم السدس وأخذ الأب السدس، يعني الأنثى كالذكر في هذه المسألة سدس وسدس. والبنت هنا أخذت النصف والأب هنا ذكر أخذ السدس، فأخذت البنت الأنثى أعلى من الرجل الذكر، والباقي تعصيبا للأب. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إذا مات الإنسان وترك بنتا واحدة فهذه البنت تحصل على نصف التركة، تحصل هذه البنت على نصف التركة. طيب ماتت زوجة، بدل المسألة التي معنا مات الزوج، طيب ماتت زوجة، ماتت زوجة وتركت زوج وتركت بنت واحدة وتركت أخ لأب أو أخ شقيق، أخ شقيق، كيف نوزع هذه التركة؟ مش أقول لك أخ شقيق خليهم عشرة إخوة أشقاء، عشرة إخوة أشقاء، بسم الله ما شاء الله. ماتت امرأة وكان لها عشر إخوة أشقاء ولها بنت ولها زوج، شوفوا كده التوزيع هنا كيف سنوزع. طالما إخواني وأخواتي طالما البنت واحدة ستأخذ النصف، الزوج وهو رجل يأخذ كم؟ يأخذ الربع لوجود البنت. العشر إخوة أشقاء أخذوا الباقي بالتعصيب اللي هو كام؟ اللي هو عبارة عن الربع. سبحان الله، عشرة من الذكور، عشرة من الذكور يشتركون في ربع، وبنت واحدة أنثى تأخذ نصف التركة. أين ظلم البنت في الميراث؟ أين ظلم النساء في الميراث؟ أين هذا؟ إلا أن هذا الكلام كلام من يريد أن يطعن في دين الله سبحانه وتعالى، وهيهات هيهات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ خير والله الحمد لله. الله أحبك في الله، والله أحبك الله الذي أحببتني فيه. يا شيخ علاء، دلوقتي أنا معاك جزء بنات، نعم، ولي إخوات صبيان، نعم، فهل دلوقتي لو أنا مثلا اشتريت بيت أو اشتريت أرض واخدتها باسم ولادي ديت مثلا تبقى جوازة ولادي، لو أنا موت فهل دلوقتي إخواتي يورثوا في الأرض أو البيت ده؟ أنت فعلت هذا حتى لا يأخذ أولادك شيئا؟ لا أنا ما فعلتش حاجة لسه والله. لا أنا بسألك، بس أنا دلوقتي عيالي لسه صغيرين. أيوة أنا بسألك سؤالا، هل تريد أن تفعل هذا لتحرم إخوانك من الميراث؟ لا والله، أنا عشان ولادي. لو كانت هذه ليست في نيتك، لو كانت هذه ليست في نيتك، إنما تفعل هذا لبناتك وليس مع كل تركتك، إنما مع بعض تركتك، تكتب هذا لبناتك أو لأولادك حتى تعينهم على عبء الحياة، ولا تريد بذلك أن تحرم إخوانك من الميراث ولم يكن ذلك للتركة كلها، فلا حرج عليك في هذه الحالة. يا شيخ علاء، لي بس عندك سؤال صغير. اتفضل فيما. اتفضل، بارك الله فيك. ادعي له ربنا يرزقنا بالولد. أسأل الله أن يرزقك بالابن الصالح وأن يرزقك بالذرية الصالحة. وأنا أريد أن أقول لأخي، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، فريضة من الله. الإنسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى يسأل أن ييسر الله له الذرية الصالحة. رب بنت أفضل من ملء الأرض أولادا ذكورا، ورب ذكر أفضل من ملء الأرض بنات. فإحنا نسأل الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ علاء؟ بخير والله، اتفضل، بارك الله فيك. بارك الله فيك. معك أبو جنى من الأردن. اتفضل، الله يبارك فيك يا أبو جنى. حضرتك أنا مصري. اتفضل، الله يكرمك. الله يرضى عليك. والله يا شيخ انا يعني بنينا بيت الحمد لله بتاع والدي. بنينا بيت بتاع والدي دورين. نعم. انا يعني فهمت الدور الاول وبنيت الدور الثاني كامل. نعم. فالوالد يريد ان يكتب لي الدور الثاني. نعم. يعني هذا حلال ام حرام؟ اذا كتب لك الدور الثاني لانك بنيته، لكن حق، نعم، حق الأرض، لأن الأرض أرض الوالد، نعم، ولا بد أن يعدل بين جميع أولاده، نعم، فلا بد إما أن تعطي تقدر هذه الأرض وتعطي أنت يعني ويقدر النصيب اللي أنت بنيت عليه وتعطي نعم. هذا لإخوانك وإما أن يسامحك إخوانك في ذلك حتى ولو كنت أنا يعني في المبلغ الأول حتى لو كنت إيه؟ يعني أنا يعتبر أنا اللي باني برضو الدور الأول حتى لو بنيت الدور الأرض أرض من؟ أرض أبي أرض أبي وأرض نعم. أبيك تشترك أنت فيها وإخوانك نعم. فيها نعم فإخوانك لهم حق وينبغي علينا أن نعدل بينكم نعم نعم ربنا يبارك طب لو استرضتهم يجوز لو إيه استرضتهم لو استرضتهم لو استرضتهم خلاص من له حق جاز له أن يتنازل عنه لو استرضتهم ليس عليك شيء نعم بارك الله فيك إني أحبك في الله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتني فيه وبارك الله فيك جزاك الله خير يبقى إذن أرجع للكلام يبقى الحالة الأولى في ميراث البنات الصلبية أن تنفرد ويكون لها النصف معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ علاء اتفضل الله يكرمك يعني رجاء من سيادتك تدعي لبنتي بالذرية الصالحة إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الذرية الصالحة بالنسبة يا شيخ علاء الزوج عنده عمارة أيوة هو عنده ثلاث صبيان وبنت عنده عمارة هو قاعد في دور لا. وفي أربع شقق ده كل ولد شقة بيقال له يعني ادي البنت قال لا البنت ملهاش في البيت نعم يعني عايز الحكم الشرع في كده دي وربنا موسع عليه حاجة تانية بالنسبة اللي هي أقول دايما الذهب لبنتي هي بنت واحدة نعم. الذهب بتاعي من بعدي لبنتي هل ده خطأ ولا أترك الأمور كما حاضر. يا شاء الله سبحانه وتعالى ودعوا لنا بها بالذرية الصالحة يا شيخ علي الله يكرم أسأل الله أن يرزقكم بالذرية الصالحة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بالنسبة لمسألة البنت ليس لها في البيت فهذا خطأ لا بد أن تعدل بين أولادك لا بد أن تعدل ولا يأتي إنسان ويقول البنت ليس لها في الأرض الزراعية من الذي أخبر بهذا هذا كلامك أنت هذا كلام من حولك ارجع الكلام هو كلام الله والحكم هو حكم الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لذلك أخي الحبيب المال مال الله ولا بد أن تعمل فيه بما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى فالبنت لها نصيب البنت لها نصيب سواء على رأي جمهور العلماء سيكون لها في الهبة إن فعل هذا الأب أو الأم في الحياة إن فعل هذا في الحياة عليه أن يقسم على البنت يعني كهبات مش يوزع تركة هبات أن يعطي جزءا مما يملك لأولاده يساوي بين الذكر والأنثى أو يجعل الذكر ضعف الأنثى كما هو مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله وقال أن العدل هي قسمة رب العالمين سبحانه وتعالى معهم فينبغي عليك أن تعدل بينهم في أرض زراعية في عقار وكذلك أختاه ينبغي أن نعدل بين الأولاد في ذهب حتى لو غوايش وحلقان ينتفع بها الذكور سواء أعطوها لنسائهم أو أنهم باعوها وأخذوا الأموال فانتفعوا بها ينبغي علينا أن نعدل بين أولادنا معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي بارك الله فيك انا ليه استفسار بس خارج الحلقة ممكن اتفضلي انا امي سافرت السعودية يوم الاثنين سافرت المدينة نعم والمفروض ان هي ان شاء الله هتغادر النهاردة المدينة بالليل نعم هتروح الاول على جدة وبعدين تذهب مكة بكرة المغرب ان شاء الله إن شاء. تحرم منين بقى العمرة هي نازلة من المدينة هتقعد في جدة قد ايه هتبات الليلة النهاردة بس وتمشي بكرة المغرب تحرم من أبيار علي وهي ماشية طب لو هي هتسافر طيران يبقى تحرم جوه الطيارة بالنية مفيش مشكلة تحرم بداخل وهي في المطار لا إشكال لا في الطيارة أقصد ولا في المطار مفيش مشكلة تحرم وهي في الطيارة في المطار مفيش مشكلة يعني. المهم لا تتجاوز الميقات دون إحرام لا تتجاوز ميقات أبيار علي حتى لو إن هي ما بقاش ثلاث أيام في المدينة نعم كذا كل خير اسال حضرتك الدعاء بقى لي ولاولادي بالهدايه وحفظ القران اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا وان يهدي اولادك وان يجعلهم من حفظة كتاب الله معي اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله اتفضلي انا بسال بخصوص الهبه. نعم. امبارح لما بنتكلم عن الهبه بتقول انه الهبه صح يعني في حياه الوالد انه يهبي لبنته من دون الاولاد. ان هو لو اعطى البنت دون الاولاد اها ينبغي ان يعدل بين اولاده واما يعني ان يستثنى هؤلاء الاولاد. يعني. نعم. يعني الهبه ما فيها شرع يعني شرعا ما حرام الهبه. لا الهبه ليست حراما. وطيب يكون بالعدل يعني يعني في توزيع بيت مثلا. نعم تكون بالعدل. لازم يكون بالعدل يعني بالتساوي بين البنت والاولاد. نعم هذا كلام الجمهور. اها اها. فسواء فعل ذلك سواء فعل ذلك او حتى اخذ براي الامام احمد رحمه الله ان قسمه الهبه كقسمه الميراث بان اعطى الذكر ضعف الانثى لا حرج عليه في ذلك. الشيخ سيد سابق الله يرحمه رحمة واسعة في حياة الوالد يعني في حياة الوالد لكن مش توزيع للتركة ده بيعطي بعض تركته هبة. نعم مش كل التركة. توزيع التركة يكون. نعم. وطيب وكيف انه البيت مثلا يتقسم يعني حتى في الميراث كيف البيت بيتقسم بين البنت والأولاد بالنسبة انه الولد ياخذ ضعف البنت بتخيل ماديا يقدر هذا الامر ماديا من الناحيه الماديه يقدر ماديا نعم وياخذ كل واحد فلوس يعني نعم جزاك الله خير واياك الله يبارك فيك. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك كنت عايز اسال سؤال. اتفضلي. من فضلك انا متزوجه بقالي سنتين وزوجي وعندها شقه تمليك وزوجي ما بينجبش فانا طلبت منه ان هو يكتب لي يعني جزء من الشقه او الثلث فهل ده حلال ولا حرام؟ ان وهبك ثلث الشقه لا حرج عليه للرجل ان يهب لامراته وللمراه ان تهب لزوجها. اهم شيء في مساله التي كنت اتحدث فيها الا يكتب كل الاشياء للناس وهو حي قاصدا بذلك او ناويا بذلك ان يحرم بقيه الورثه من الميراث. يعني المهم ان هو يكون راضي عن ذلك يعني. اه نعم. فلو كتب لك النصف او الثلث لا حرج. يعني حتى حضرتك لو كتب النصف ما فيش مشكله يعني. لا لا حرج له ذلك. مشكله جدا. الله يكرمك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ارجع للكلام. يبقى هذه الحاله الاولى في ميراث البنت ان البنت اذا انفردت اخذت النصف. طيب في حاله عدم انفرادها يعني لم تكن البنت واحده انما اكثر من بنت بنتان ثلاث اربع ما شاء الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين يتيمتين او غير يتيمتين دخلت انا وهو في الجنه كهاتين. وأشار بالوسطى والسبابة عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلوات الله وتسليماته عليه أخبر من رزقه الله أو من أعطاه الله بنتين أو ثلاث بنات فأحسن إليهن حتى زوجهن كن له سترا أو حجابا من النار. قيل يا رسول الله وثنتان. قال وثنتان. قيل يا رسول الله وواحدة. قال وواحدة. فتحسن إلى البنت الواحدة وتحسن تربيتها تكون هذه البنت حجابا لك من النار. فلماذا تغضب؟ لماذا تغضب؟ أنت لا تدري أيهم أنفع الابن أم البنت. ابن نوح كان ذكرا وكان من الكافرين ومريم عليه السلام كانت بنتا وكانت من سيدة نساء العالمين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي عندي سؤال. اتفضل. الحج عندها شوية ذهب فبكل ده تحكي القطعة هاي جابتت لعني القطعة هاي جابتت لعني إذا موتت أعطت الوحدة قطعتها. يعني رجعوا هاي الذهب لفلاني وثاني وثاني وثاني لكل واحدة والبتبقى بكون ورثة. نعم. بعد ما يسد الديون عليها يعني. يعني بعد ما تسد الديون هي قالت القطعة دي لفلان ودي لفلان ودي لفلان. آه هاي جابت ليها فلان وهاي جابت ليها فلان وهاي جاب ليها فلان وهاي جاب ليها فلان كل واحد ياخذ لوطه. نعم. إن رضيتم جميعا بهذا الكل متسامح ومتراضي لا حرج. وإن لم يكن هناك رضا فآنذاك يقال بأن هذه الأشياء تجمع وتقسم توزيع التركة لا قدر الله يعني إن توفيت. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك الله يبارك فيك. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، أنا دلوقتي أنا وجوزي يعني كنا شغالين مع بعض في شركة واحدة. نعم. ودلوقتي أنا إيه ساهمت معه واشتركت اشترينا حتة أرض، بس يعني أفتريت الفلوس بتاعتي يعني. نعم. كنت محوشة في الفلوس وكان الذهب بتاعي. نعم. ساهمت معه واشترينا حتة الأرض دي بالقسط. نعم. ودلوقتي الحتة دي إيه عمالين بنكبر فيها، بننقلها من مكان لمكان لمكان لغاية إيه ما كبرت وبقت إيه 126 متر يعني عندي. نعم. هو دلوقتي أنا ربنا كرمني ببنتين وهو كتبها باسمي، كده يبقى عليا حرام أو كتبها بإيه؟ كتبها باسمك؟ أيوه. خلاص لا حرج يا أختي أن يكتبها باسمك. يعني كده ما فيش أي حرام عليا ولا عليك؟ لا ليس حراما إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شكرا يا فضيلتك. بارك الله فيك، الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضل الله يكرمك. حضرتك انا عندي بنت واحدة. نعم. وهي تزوج ليها ظروف اعاقة سمعية. نعم. اعاقة سمعية. نعم. ديت اقدر في حياتي يعني اكتب لها شيء من ميراثي يعني لوحدها؟ هو انا ليا اربع اخوات. ليك اربع اخوات. ايوة. وحالتهم المادية زي. نعم. لك أن تكتبي شيئا لها ولا حرك. أنت مش هتكتبي كل التركة. لا يعني أنا عايزة أكتب في حدود التلت أو النص. لا حرج عليك إن شاء الله تعالى. ولو أفعلت هذا على سبيل الهبة وملكتي هذا في الدنيا أفضل، لأن لو كتبت هذا وصية من بعدك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فلا بد أن نستسمح بقية الورثة في هذا المبلغ. لكن لو ملكتيها هذا في حياتك انتهى الأمر، فلك أن تملكيها هذا الجزء في حياتك ولا حرج. والعلماء الذين قالوا نعدل بين أولادنا في الهبة قالوا لو أن إنسانا من الأولاد كان مفتقرا، كان محتاجا لمرض أو نحو ذلك، جاز للأب أو للأم أن يخصه بشيء، وهذا لا يخالف العدل بل هذا عين العدل، لأنه يرفع عبئا عن هذا الابن أو هذه البنت غير موجود في الأولاد الآخرين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أختي. ألو. اتفضل يا الله يكرمك. فضل حياتك يا شيخ علاء. نعم. إحنا أخوة في بيت واحد. نعم. امي او حماتي تعتبر عملت شقه لكل واحد ما بين ثلاث اولاد واخين وبنتين، كل واحد منا ليه شقه. نعم. هي عملتهم الحاجات دي على حياه عينها وهي عايشه، بنت لكل واحد شقه وكلنا عايشين في البيت مع بعض. كتبت الكلام ده ولا إيه؟ كتبته. هل ده هبه على حياه عينها ويجب فيها التساوي، ام انه تقسيم غير شرعي للميراث وساوت الولد بالبنت وبعد الوفاه هيبقى للولاد ميراث ازيد؟ إذا ارتضى الجميع ذلك كتبته وأعطت وارتضى الجميع بهذا، لو ارتضوا لا حرج عليه. طب وإذا كان بعض الأولاد غير راضيين وحاسين هم كده واخدين أقل من البنات، هيبقى الحكم بعد الوفاة شقة الأم اللي هي عايشة فيها هيبقى وضعها إيه؟ وإذا كان في محلات لو كان الأمر كما تقولين وهم غير راضين، يبقى أنا ذاك الجزء الزائد فقط هو الذي يوزع بينهم. إذا كان في حاجة زايدة في البيت بعد الوفاة هتبقى من نصيب الأولاد فقط؟ لا، الشيء الزائد اللي هي أعطته مثلا للبنت، أعطت شيئا زائدا زي الولد، يبقى الشيء الزائد ده هيخرج ويبدأ يوزع بين كل الأولاد. الشيء الزائد نفسه اللي هي شقة البنت. نعم. طب والبنت اللي هي ساكنة في الشقة دي هتروح فين؟ مش البنت دي لها جزء زي الولد؟ لها جزء زي الولد. طيب لكن في جزء زيادة، يعني مثلا وليكن الشقة على أساس هي نصف شقة مش شقة كاملة، وليكن الشقة دي بمئة ألف مثلا. مثلا وشقة الابن مثلا سبعين ألف. لا هو كلهم متساويين في القيمة. أمال الزيادة فين؟ الزيادة هل هم البنات حقهم انهم ياخدوا شقق كاملة زي الأولاد ولا تاخد نص شقة؟ على رأي الجمهور ان الهبة في الدنيا الذكر كالأنثى. طب بعد الوفاة لو فضل بقى حاجات شقة الأم اللي هي ساكنة فيها ومحلات تحت في البيت تقسم ازاي؟ هل البنات نصيب فيها؟ بيقدر هذا الكلام بالأموال ونبدأ نوزعه على كل الورثة. ما يبقاش بقى ان البنات عشان خدوا شقه ما لهمش فيها. لا، مين اللي قال ما لهمش فيها؟ هم عايزين يعملوا كده هنا. نعم، هم عايزين يعملوا كده. لا، هذا لا يجوز، انما ما ترك بعد ذلك يوزع كتوزيع التركه للاولاد وللبنات في هذه التركه. جزاكم الله خير. واياك. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك شيخه؟ كيف صحتك؟ بخير والله الحمد لله. الحمد لله. الله يوفقك ويجزيك الخير ان شاء الله. انت جميعا المساجد الله يجزيكم كل خير ان شاء الله. الله يكرمك ويوفقكم يا رب. امين. شيخ بدي اشاورك، نحن عندي هيك اولاد مرضانين ثلاثه، وانا مرضاني تعبانه فيه، وعندي بنتين الحمد لله صار، وعندي زلمه يعني ميؤوس مننا شوي، ما بيدير باله علينا يعني، بس اقول بعلم المصروف ما بيصرف، الله بيهيئنا. والاخ بالسعودية الله يوجه لك خير لك قلوب ويساعدنا فيه. والبقى عندي هاي حصة طلعت من الأهل شيء 2000 متر، بدي أكتبها للبنات لهالولاد يعني، بجوز إذا ما كتبتها باسمه وما أعطيت للزلمة لأني ما هو جاير باله علينا خالص. الزلمة هذا ابن لك يعني؟ عندي ابن واحد بس بعيد، لأنك عاجز مع أخوات، عندي تنتين عاجزين وصبي، وبنات تنتين الحمد لله بينشوا، والأب يعني مهستر فينا. نعم. حرام إذا سجلت للأولاد فيها القطعة؟ لا، اكتبي للجميع. لجميع الأولاد؟ للجميع. نعم، الذكور يعني والإناث. بالنسبة للرجل حرام إذا هيك إيش اسمه، لأنه مو دير باله ولا ربع ربع أبدا. لا، هتكتبي للذكور وللإناث؟ نعم نعم، عندي صبي واحد عاجز وعندي 4 بنات. نعم، اكتبي للذكور وللإناث ولا حرج. نعم. عليك إن شاء الله. إيه الله يطول عمرك يا رب. الله يبارك فيك. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ. وإياك. الله يبارك فيك. بعد إذن حضرتك، أنا لي أخوات وأنا عندي شقتين. نعم. بتوعي أنا. نعم. هل من حق أن أنا أكتب للبنات وما أكتبش للصبيان إخواتي، ولا أبيعهم وأنا أخد فلوسهم أنا أتصرف فيها بمعرفتي؟ لا، انت لا تنوي ان تحرمي اخوانك من الميراث، ما تنويش كده ابدا. الامر دعيه كما قسمه رب العالمين سبحانه وتعالى. انت عندك كم بنت؟ انا ما عنديش اولاد. لكن عندك كم بنت؟ عندي 4. ربنا يبارك لك فيهن يا رب ويبارك فيكي. الله. لا قدر الله، لا قدر الله، انت وفيتي قبل بناتك، الاربع بنات سيأخذن الثلثين. الثلثين دي شريعة ربنا سبحانه وتعالى، والباقي كله بقية الورثة يشتركون في الثلث. أنا ما عنديش أولاد خالص، لا بنات ولا صبيان، ده دول إخواتي. دول إخواتك؟ آه. لكن ما عندكيش بنات؟ لا لا، عندي بنات ولا صبيان، أنا ما عنديش، ما خلفتش أصلا. آه، عندك إيه؟ إخوة وأخوات يعني؟ أيوه. طيب دعي، اترك الأمر لله سبحانه وتعالى، ولا تنوي أن تحرمي شخصا من الميراث. شكرا. بارك الله فيك. جزاك الله كله. الله يكرمك، جزاك الله خير. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، بارك الله فيك. ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله. المدام حضرتك والدها عنده بيت. نعم. بيت وعنده شقة. نعم. تمام. فحضرتك هو ورث يعني قدر البيت حسب تقديراته هو. نعم. حسب تقديراته هو، وبدأ يورث البنات. تمام. يورث البنات. نعم. فورثوا يعني ما قدرش البيت كما يجب يعني. المهم البيت قدر البيت ب 120,000، هو قدره مثلا ب 20,000. نعم. وبدأ يعطي البنات هذا النصيب ليجعل الباقي للأولاد يعني. هو عنده 4 بنات وولد. هو كان بيعمل كده ليه؟ عشان يجعل الباقي للابن. اي بالظبط. التوزيع التركة قبل الوفاة لا يسمى تركة. التركة لا تكون ولا يكون التوزيع فيها الا بعد وفاة. ليس هذا من التركة في شيء، وهذه وان اعطاها شيئا فهذه من الهبات. هذه من الهبات وليست من التركة. هل والبنات وزع التركة بتاعت الشقة دي ان هو بعد وفاته يبيعوها ويوزعها برضو يعني هيشيل جزء في البنك مش عارفين لمين، وبعد كده كل بنت من ثمن الشقه تاخد 2500 فقط. لا قدر الله ان حدث هذا وتوفي هذا الرجل، هذه الأشياء تدخل وتجمع وتوزع توزيع التركة والتقسيم التي قسمها رب العالمين في كتابه. هل ذلك ما هو عمل بها وصية؟ الوصية التي هل ذلك يكون حرام عليه؟ الوصية التي كتبها، الوصايا نوعان، وصايا مشروعة ووصايا ممنوعة. الوصايا الممنوعة عند الفقهاء ملغاة، وأما الوصايا المشروعة هي فقط التي تنفذ. فإن كان للبنات حق فأرادوا أن يتنازلن عن هذا الحق فلهن ذلك، وأما إن أرادت الواحدة أن تأخذ حقها فمن حقها ذلك. جزاكم الله خيرا شيخ. الله يبارك فيك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يبارك فيك. لو سمحت، كان جدي مع سيد كان سايب لوالدي 80 متر. نعم. وجدي وجد وعم وليه أخت عمة والدي. نعم. فعمته ديت قالت له إيه؟ قالت لوالدي أنا إيه متنازلة لك إيه عن نصيبي إيه في ميراث إيه أبويا. هذا في أثناء الحياة ولا بعد الوفاة؟ لا، ده هي أثناء حياتها يعني. نعم. هي عايشة. نعم. قالت له أنا متنزلك إيه متنزلك عنه. نعم. فدلوقتي في عمتي ووالدي الاثنين عايزين، أبويا بقى عايز ياخد يعتبر التلت اللي عمتي اللي جديتي أنا عمة أبويا سايباه، والباقي هيتقسم عليه هو وعمتي. ايوه نعم. فكم يبقى لعمتي وكم لوالدي؟ يعني مش عمته حيه؟ نعم موجوده عمتي، لكن جدتي اللي هي اخت جدي اللي هي عمة والدي انا برضو عايشه، وتبرعت له وهي عايشه وقالت له انا متنزلك عنه. اصل لا تنازل في مساله التركه الا بعد التملك، وهي لن تملك شيئا منه الا اذا مات. هي ورثها عن والده، عن والدها هي، عن والدها هي ايوه عمه والدي انا يعني عمه والدي هي اللي ورثها عن والدها، هي واخوها اللي هو ابو جدي اللي جدي انا. نعم. ووالدها ده خلاص مات اللي هي ورثت منه ده. نعم. وهي تنازلت عن هذا المبلغ لابيك. ايوه نعم. طب لا حرج، لا انت ما في دلوقتي والدي انا واخته. نعم. عايزين فهيقسموا الميراث، يقسموا يعتبر ال 80 متر هيطلع التلت منهم لوالدي ده اللي هو بتاع عمته. نعم. هي اتنازلت له عنه، عمة والدي هي اللي متنازله لوالدي عنه. كان لها الثلث يعني؟ ايوه نعم. نعم. وبعدين وبعد الثلث باقي مين؟ باقي بقى الثلثين اللي هو بتاع جدي ابو ابويا انا هيتقسموا على عمتي وعلى والدي. على عمتك ووالدي. وعلى والدك. نعم نعم. يبقى بالنسبه يبقى اذا هيبقى للذكر مثل حظ الانثيين في الباقي، فيقدر بهذا الباقي اللي هو للذكر مثل حظ الانثيين بعد ما نخرج التلت، ويقدر. نعم. هذا ماديا، وأبوك يعطي هذا المبلغ لعمتك وتكون كل القطع له. الله يبارك فيك. يبقى إذن نحن معنا كما ذكرت، يبقى في الحالة التي تقولها الأخت الأول قبل أن أكمل، في قطعة أرض 80 متر وفي ثلث منها كانت لعمتي وهي تنازلت لهذا الأب، لا حرج أن تتنازل له، فهو أخذ هذا الجزء، فبقي من 80 متر الثلثين، وهو عليه وهو الوارث هو وأخته، فللذكر مثل حظ الأنثيين هو وأخته فقط، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فآنذاك سيكون له نصيب من الثلثين ولعمتها اللي هي أخت هذا الرجل سيكون لها نصيب أيضا، يقدر هذا النصيب من الناحية المادية ويعطيها هذا الأخ اللي هو أخوها، يعطيها هذا المبلغ وتكون كل الأرض له كما ذكرت. أرجع إلى ميراث البنات الصلبية، ذكرت أن الحالة الأولى مع ميراث البنات الصلبية أن تكون واحدة، فإن كانت واحدة فلها النصف، أما إن كانت أكثر من واحدة فكم نعطيها؟ هذه هي الحالة الثانية. فقال العلماء عليهم رحمة الله إذا زادت عن واحدة، يعني كانت أكثر من بنت، فلهن الثلثان. أين هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ في قوله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وإن كن نساء فوق اثنتين، يعني إن كن نساء يعني لو كانت الأولاد نساء، يعني كانت الأولاد بنات بس ما فهمش ذكور، وإن كن نساء فوق اثنتين يعني من اثنتين فيما أعلت. طب الآية بتقول فوق اثنتين، أيوة فوق اثنتين، وقد أجمعوا على أنها من ثنتين فيما أعلى، فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. مثال ذلك، توفي رجل وترك بنتان وترك أم وترك زوجة وترك أخ لأب، كيف سنوزع؟ طالما إن كانت واحدة أي البنات ستأخذ النصف، أما أكثر من واحدة فلهن الثلثان. يبقى أخذنا البنات الثلثين، ويوزع الثلثان على البنات بالتساوي بينهن. ثم بعد ذلك عند الأم فإنها تأخذ السدس لوجود البنتين، وعندي الزوجة ستأخذ السمن لوجود البنات، وعندي أخ لأب سيأخذ الباقي بالتعصيب. فانظرنا كم أخذ البنات وكم أخذ الأخ لأب، فأين ظلم البنات في الميراث الذي يدعى؟ يبقى إذن إن كانت البنت واحدة فلها النصف، إن كانت أكثر من واحدة يبقى لهن الثلثان. يبقى لو ما عنديش بنتان بس، لا عندي خمس بنات، ست بنات، سبعة، عشرة، ثلاثة، طالما من الثنتين فيما أعلى يبقى لهن الثلثان. يبقى إذن أخذنا الآن الحالة الأولى من ميراث البنات، وهي أن تكون واحدة فآنذاك يكون لها النصف، وإذا كانت البنات اثنتين فيما أعلى فلهن الثلثان كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. أذكر مسألة، وهي لو عندنا ثلاث بنات وعندي مثلا أخ قاتل وعندنا زوج وعندنا مثلا أخ شقيق، كيف سنوزع في هذه المسألة؟ ثلاث بنات وانت مغمضة، ثلاث بنات الثلثان، الواحدة بتأخذ النصف، أكثر من واحدة لهن الثلثان بنص القرآن الكريم. الأخ القاتل لا يرث، لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث قاتل. الزوج سيأخذ الربع لوجود البنات. الأخ الشقيق يأخذ الباقي بالتعصيب، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه الحالة الثانية من ميراث البنات. الحالة الثالثة من ميراث البنات الصلبية، قال العلماء عليهم رحمة الله إذا اجتمع البنات مع إخوانهن فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هنا في هذه الحالة الثالثة ذكر العلماء عليهم رحمة الله إذا اجتمعت البنت مع أخيها الذكر فآنذاك يتعصب معها، يتعصب مع تعصب يسمى التعصيب بالغير، وهذا التعصيب بالغير يجعلهم يحوزون على بقية التركة ونوزع للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إيه؟ يعني معايا أب ومعايا أم، مات رجل أو امرأة وترك أبا وأما وترك ابنا وبنتا، كيف سنوزع؟ ما أستطيع أن أقول الابن والبنت لهم مثلا السدس، لهم النصف، لهم الربع، لهم لا لا لا لا، لا. اسمع، طالما وجد الأب والأم مع أولاد لكل واحد منهما السدس، الأب السدس والأم السدس، ثم ماذا؟ الابن مع البنت العصبات ثلاث أنواع وثلاثة أنواع، ولعلي أتكلم في الأنواع الثلاثة، شيء يسمى التعصيب بالنفس زي كلمة الأخ الشقيق، الأخ الشقيق أخذ الباقي بالتعصيب، الأب أخذ الباقي بالتعصيب. يعني إيه عصبة؟ يعني يقوي الوارث نفسه بنفسه ويحوز على بقية التركة، ده يسمى التعصيب بالنفس. وفي تعصيب اسمه تعصيب مع الغير، والتعصيب مع الغير ما بين الأخوات والبنات، وتصبح الأخت في مرتبة أخيها الشقيق وهذا سيأتي. وفي تعصيب اسمه تعصيب بالغير، يبقى في تعصيب مع النفس، تعصيب بالنفس، وفي تعصيب بالغير، وفي تعصيب مع الغير. النوع ده من أنواع التعصيب طالما ذكر مع أنثى يسمى عند العلماء التعصيب بالغير، لكن أنثى مع أنثى يسمى تعصيب مع الغير. ففي فرق بين كلمة التعصيب بالغير والتعصيب مع الغير. هذا وهذا لعله يأتينا إن شاء الله. الأب أخذ السدس والأم أخذت السدس وعندي ابن وبنت، فهنا يتعصبوا مع بعض، حاجة اسمها التعصيب بالغير. التعصيب ده فائدته إيه؟ فائدته أن يحصلوا على بقية التركة، سيأخذون بقية التركة، فآنذاك الابن والبنت يحصلون على بقية التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول لي ليه للذكر مثل، هذا كلام الله سبحانه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والبنت إن كان لا عائل لها إلا أخوها فيجب عليه أن ينفق عليها، وإن بخل عليها جاز لها أن ترفع قضية للقضاء والقاضي يحكم عليه إجبارا أن ينفق عليها. فالابن يجب عليه، الأخ يجب عليه أن ينفق على أخته، والأخت لا يجب عليها أن تنفق على أخيها، الأخت لا يجب عليها أن تنفق على أخيها، والأخ إن كانت هذه الأخت لا عائلة لها، يعني لا أبوة ولا بنوة، ما في الزوج ولا أبوة ولا بنوة، فآنذاك هي في رقبة أخيها، هو الذي يتكفل بها. ولذلك هل الأخ يجوز له أن يدفع زكاته لأخته؟ الجواب عند العلماء لا يجوز له أن يدفع زكاته مع أختي إن كان هو العائل لها. يعني إيه العائل؟ لكن إن كانت مثلا مع زوج أو فالنفقة مش عليه، على الزوج، أبوها موجود النفقة على أبيها، ابنها وكان شاب وكبير وبيعمل يبقى نفقته على ابنها، لكن لا أب ولا زوجة ولا ابنة يبقى النفقة على الأخ. يأتي الأخ ويقول أدفع لها ومن زكاتي مالي، نقول له لا، لأنه يجب عليك أن تنفق عليها، ولا يجوز لك أن تسقط النفقة الواجبة والزكاة الواجبة بفعلة واحدة، لأن العلماء قالوا لا نسقط واجبين بفعلة واحدة إلا ما دل الدليل على غير ذلك، كما في مسألة الغسل والوضوء. على كل حال نقول لإخواننا لما قال الله للذكر مثل حظ الأنثيين لها حكم، لا حكم، وهذه الشريعة من قبل حكيم سبحانه وتعالى ذو حكم وذو حكمة. ما هو الحكيم معناه إيه؟ أنه صاحب الحكمة، ذو حكم سبحانه وتعالى وذو حكم فحكمه نافذ جل جلاله سواء كان الحكم الكوني وينبغي أن يطبق الحكم الشرعي وذو حكمة سواء علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن ليس معنى أن نقف عند جزئية من جزئيات الأحكام الشرعي ونقول ما حكمة هذا الأمر ولا نعلم هذه الحكمة ولم يظهرها رب العالمين فلا يأتي أحدنا ويقول لا حكمة فيها. لا فيها حكمة ونعتقد هذا إلا أننا يعني علمنا قاصر وعندنا قلة علم لأن الشريعة من قبل حكيم والحكيم هو ذو الحكم وذو الحكمة سبحانه وتعالى. يبقى إذن في مثل هذه الحالة أخذ الأب السدس وأخذت الأم السدس وأخذ الابن مع البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. طب لو مسألة ما فيهاش إلا الابن والبنت بس مش لازم يكون ابن واحد أو بنت واحدة، لا ابنان وثلاث بنات، ثلاث بنات وابن واحد، خمس أبناء وبنت واحدة، الحكم واحد للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها الآن مع أخيها، لأنها الآن مع أخيها، وهذه هي الحالة الثالثة في ميراث البنات. الحالة الرابعة والأخيرة في ميراث البنات قبل أن ينتهي الوقت، قال العلماء إذا اجتمعت البنت الواحدة مع بنت الابن مع بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، ركزوا معايا في الجزء الأخير والحالة الأخيرة من ميراث البنات ده، إذا اجتمعت البنت الواحدة يعني معايا بنت واحدة، طب ده هيبقى لها النصف. أيوة ركز معايا، صح كلامك مظبوط، كلامك مظبوط، البنت الواحدة هيكون لها النصف. لكن لو اجتمعت بقى ومعاها بنت ابن، ما هو بنت الابن دي برضو من البنات الصلبية، خدوا بالكم من الكلام، أو معاها أخت شقيقة أو معاها أخت لأب، نعمل إيه؟ خدوا بالكم بقى من كلام العلماء عليهم رحمة الله ماذا قالوا في هذه الحال. قالوا لو معانا بنت واحدة زي بنته ومعانا بنت ابن نعمل ايه في المسألة دي، ومعانا زوج مثلا وام، قالوا شوفوا انت هتعطي البنت الكام؟ النص. ده كلام مظبوط لانها واحدة. خدوا بالكم بقى لما كانوا اكتر من بنت اديناهم كام؟ لما كانوا بنتان ثلاث بنات اربع بنات أعطينا البنتين أو الثلاث بنات أعطيناهن الثلثين، قالوا بس يبقى بنت الابن هتأخذ السدس، ركزوا في الحتة دي، السدس تكملة للثلثين. ما حسبتهاش بنت، ما حسبتهاش زي البنت بالضبط وقلت ياخدوا الاثنين الثلثين الثلثين، لا لا لا لا ما عملناش كده، اصل دي بنت ودي بنت ابن، دي بنت ودي بنت ابن. انما عملوا ايه العلماء؟ قالوا لا مش البنات لهم الثلثين، يبقوا لو كانت بنت واحده تاخد النصف، امال مين اللي هياخذ الباقي؟ ادي الباقي، وهذا ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بنت الابن هتاخذ السدس تكملة للثلثين. يعني ايه تكملة للثلثين؟ احسبوا كده النص والسدس كام؟ لو انا وحدت المقام على ستة، ستة على اتنين فيهم تلاتة، تلاتة في واحد بتلات، ستة على ستة فيها الواحد، واحد في واحد بواحد، يبقى كده السدس والنصف كام؟ اربعة على ستة. طب اقسموهم كده على الاتنين، الاربعة على الاتنين فيها اتنين، الستة على الاتنين فيها التلاتة، الله يبقى السدس مع النصف يساوي تلتين. ده كلام مظبوط، عشان كده اعطينا البنت الكام؟ السدس تكملة للثلثين، تكملة للثلثين. يبقى في فرق لما يكونوا بنات من رتبة واحدة هياخدوا تلتين، هياخدوا التلتين، لكن تبقى بنت وعندك بنت ابن يبقى اعطي البنت الواحدة النصف وبنت الابن الايه؟ وبنت الابن السدس تكمله للثلثين، وبعدين وزع بقيه التركه عادي، الزوج هنا هياخد الربع لوجود البنت، الام هنا هتاخد السدس السدس لوجود الايه؟ البنت وبنت الابن. طيب الكلام ده فين؟ الكلام ده بنعمله مع ثلاثه، مع بنت الابن او الاخت الشقيقه او الاخت لاب، لكن بنت الابن مقدمة على الأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة مقدمة على الأخت الأب. يعني لو معايا كده، لو معايا بنت وبنت ابن ومعايا أخت شقيقة، أخت شقيقة، أعمل إيه في المسألة دي؟ هعطي البنت النص، هعطي البنت النص، وهعطي بنت الابن السدس تكملة للثلثين، والأخت الشقيقة مش هيبقى لها حاجة من الثلثين، هيبقى لها حاجة تانية. لكن لو مش معايا بنت ابن يبقى هتأخذ الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين. لو معايا أخت الأب، أخت الأب، لا، الأخت الشقيقة مقدمة على الأخت الأب. ما عنديش أخت شقيقة، يبقى الأخت الأب هي اللي هتأخذ السدس تكملة للثلثين. لعلي أشرح هذه المسألة بشيء من الاستفاضة. المهم ان احنا نعرف ان الحالة الرابعة ان تجتمع البنت مع واحدة من ثلاث، تجتمع البنت الواحدة مع واحدة من ثلاث. الاولى بنت ابن، مش لازم تبقى بنت ابن واحدة، بنت ابن، بنتان، بنت لابن، ثلاث بنات لابن، مش لازم اخت شقيقة واحدة، اخوات شقيقات، مش لازم اخت لاب واحدة. اي يبقى انا ذاك هتأخذ البنت النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. طيب مش موجودة بنت الابن، ندور على الأخت الشقيقة، الأخوات الشقيقات ياخذوا السدس تكملة للثلثين. مش موجودة الأخت الشقيقة، ندور على الأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين. وتقدم بنات الابن على الأخوات الشقيقات، وتقدم الأخوات الشقيقات على الأخوات لأب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يقر أعيننا بنصرة الأقصى وبنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم حرر الأقصى، اللهم حرر الأقصى، وارحم تقصيرنا نحوهم، اللهم ارحم تقصيرنا نحو إخواننا في فلسطين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.